يا قطن ليالي بيض وش الليالي، لالي يا قطن ليالي بيض وش الليالي، لالي وتقل جيوبنا مهر الصبا يا غالي، مهر الصبا يا غالي، غالي الصبايا بدروا الصبحية، بدرنا لاجل نشوف حلاوة الدنيا، مال الصبايا في البلد فرحانة، داك مني بس القطن الابيض جانا، ده القطن الابيض مهر كل صبية، القطن الابيض مهر كل صبية، ده فرح ايه اللي طرح فوق منا، ده فرح قلبي لما شاف الحنة، حنة زماني هي قطن غطاني، هاتوا بياضة وانقشوا لإيديا، ده القطن الأبيض مهر كل صبية، القطن الأبيض مهر كل صبية، لالي يا قطن لالي بيض وش الليالي، لالي يا قطن لالي بيض وش الليالي، لالي وتقل جيوبنا مهر الصبا يا غالي، مهر الصبا يا غالي، ماشية الحليوة عالمراوي السمرة، ضحكت عينيا شايلة فرحة بكرة، فرحة شواري لما يدخل داري، فرحة أبويا الغالي في الصباحية، ده القطن الأبيض مهر كل صبية، القطن الأبيض مهر كل صبية، لالي يا قطن لالي بيض وش الليالي، لالي يا قطن لالي بيض وش الليالي، لالي وتقل جيوبنا مهر الصبا يا غالي، مهر الصبا يا غالي، زغروطة يا أمي عشان ولادك، من إيدهم السمرة حلاوة زادك، زغروطة يا أمي عشان ولادك، من إيدهم السمرة حلاوة زادك، من فض حنانهم كتر الله خيرهم، جابوا عيدانهم كحلوا بعنيا، القطن الابيض مهر كل صبية، القطن الابيض مهر كل صبية، لالي يا قطن لالي بيض وش الليالي، لالي يا قطن لالي بيض وش الليالي، لالي وتقل جيوبنا مهر الصبا يا غالي، مهر الصبا يا غالي، قرب ليوم الفرح يا محبوبي، عبي طواقي القطن واغزل توبي، قرب ليوم الفرح يا محبوبي، عبي طواقي القطن واغزل توبي، نذر عقدنا والنهاردة عيدنا، بكرة يتم بزفة عالزراعية، ده القطن الأبيض مهر كل صبية، القطن الأبيض مهر كل صبية، لالي يا قطن لالي بيض وش الليالي، لالي يا قطن لالي بيض وش الليالي، لالي وتقل جيوبنا مهر الصبا يا غالي، مهر الصبا يا غالي.